السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الأسطول بالنسبة بقى للليفر، طبعا الليفر ده يا جماعة هو اللارجست بانكيتس أورجان في الهيومن بادي، وزنه حوالي يقترب من 1 كيلو جرام، بيتكون من رايت لوب وليفت لوب. بصوا يا جماعة الليفر بيتكون من رايت لوب وليفت لوب، وطبعا الليفر انتوا عارفين بينقسم عن طريق، بصوا ازاي بنقسم الليفر رايت وليفت لوب. طبعا كده في دبل فولد بروتريمس بالجامنت تيرس، تبقى اسمها كده قدام الى رايت وليفت لوب. طبعا في البورد هيباتس من تحت، طبعا كده تبقى دي البورد هيباتس كده، ودي الجول بلادر تبقى ايه كده، دي الجول بلادر وانتير بلاكيبر طالع من وراه كده. بصوا داخل فيه التلات هيباتيك فيرز رايت وليفت وميدل، ادي ده كده الرايت هيباتيك فين والليفت، وده الميدل، وده كده. بصوا يا جماعه لو تسمحوا بليز، ده كده الفالسي فورم ليجمنت، كده يبقى ليفت لوب وكده رايت لوب. خلي بالكم، خليكم معايا، في هنا في فيشر على الاندر سيرفس اوف ذا ليفر من تحت كده، وفيشر فور ليجامنتم تيريس، برضه هنا في فيشر فور ليجامنتم فينوزم. بصوا في فيشر فور ليجامنتم بينوزم، فيشر فور ليجامنتم تيريس. ما بس الحته الجميله اللي جايه دي، لو جينا سالنا بتوع الاناتومي، يا ريس بتاع الاناتومي، نعم يا ريس، اقول له الليفر انت بتقسمه رايت وليفت لوب ازاي؟ يقول لي على اساس ان من قدام الفالسي فورم ليجمنت، ومن تحت فيشر فور ليجامنتم تيريس ام فيشر فور ليجامنتم بينوزم، دول عاملين زي حز حوالين الليفر، على شماله الليفت وعلى يمينه الرايت، ده بتاع الاناتومي. ويقول لك ان الرايت لوب في تو سمولر سب لوبس، اللي هم حاجه اسمها الكوادريت لوب والكوديت لوب. الكوادريت لوب بصوا لي بس، بصوا هنا اسمها الحته الديفيجن دي. الكوادريت لوب هو الجزء اللي بين الجول بلادر فوسه والفيشر فور ليجامنتم تيريس تحت البورت هيباتس. بص بص هي الجزء ده. طب الكوديت لوب، بص الحته دي اهي اللي هي الجزء ما بين انفيرو فينا كيفا وفيشر فور ليجامنتم بينوزم اباف ذا بورت هيباتس. خلي بالك دول سب ديفيجنز اوف ذا رايت لوب. انا بتكلم دلوقتي اناتوميكال، خلي عشان سيرجيكال هيختلف الكلام ده. يا بص تاني المره التانيه، يا اخ يا دكتور عباس يا بتاع الاناتومي، بتقسم الليفر رايت ولوب وليفت لوب ازاي؟ يقول لك من قدام الفالسي فورم ليجامنت، ومن ورا فيشر فور لوجامنتم تيريس فيشر فور لوجامنتم فينوزا ليفت لوب ولارجر رايت لوب. اقول له طب امال ايه الكوريت والكوادريت لوبس؟ يقول لي بص الحته اللي بين الجول بلادر فصه وما بين الفيشر فور لوجامنتم تيريس تحت البورد هيبات هنسميها الكوادريت لوب. الحته اللي فوقيها بقى اسمها الكوديت، اللي هي ما بين الانفيرو فينا كيفا والفيشر فور لوجامنتم فينوزا اباف ذا بورد هيباتس. تمام، ده كده رايت لوب وليفت لوب. خلاص طبعا الرايت لوب يبقى ريليتد من تحت هنا طبعا للرايت كدني والديودنم والرايت سوبرا ليدك والليفت لوب اسوفيجس وستومك، وكلهم قدامهم الانتير ابدومنال لوب. تمام، ده الكلام الاناتومي العتيق اللي درسناه من 600 سنه، سواء حته جديده اللي هي دي مهمه جدا. جينا احنا بقى كجراحين ليه الاناتومي ده يعني مش هو الاناتومي الحلو اللي المفروض نفهمه بالذات في المودرن تكنيكس اوف ليفر ريسكشن والحاجات دي. فلقينا بقى ايه؟ في حاجه اسمها السيرجيكال اناتومي اوف ذا ليفر. بص بقى، جه واحد اسمه دكتور كانتلي قسم الليفر الى 8 ليفر. الليفر قسمناه الى 8 سيجمنت، 4 ليفت واربعه رايت. ركزوا معايا عشان خاطر بص بنقسمه ازاي. بصوا لي يا جماعه، هو استغل طبعا ده الليفت يبدك فين اهو، ولا الرايت يبدك فين اهو، وفي الميدل يبدك فين. بص يا واد، بص يا واد، بص عمل ايه؟ قال لك لو خدنا اسمها الحته الجوله دي جميله قوي، ايماجينري لاين. بص ما بين الجول بلادر فصه للليفت سايد اوف انفيرو فينا كيفا. بص بص، وسمى ده ذا برنسبل بلين اوف كانتليك. البرنسبل بلين اوف كانتليك بص بص هو عباره عن لاين ما بين الجول بلادر فصه للليفت سايد اوف انفيرو فينا كيفا. بص بقى ده اللي بيعمل سيرجيكال ديفينيشن للليفر الى رايت لوب وليفت لوب. السيرجيكال رايت لوب وليفت لوب بالبرنسبال بلين، يعني بالعربي ايه الخلاف اللي هو عمله وانت جدع؟ انه خلى الكوديت والكوادريت تبع الليف، يعني اناتوميكال بتوع الاناتومي يقول لك الكوادريت والكوديت لوب تبع الرايت، احنا بنقول كجراحين ايه؟ سيرجيكال لا تبع الليف، لان حطيت حاجه اسمها اسمها البرنسبال بلين اهو. بص راح رامل كوديت والكوادريت تبع الليفر، وراح مقسم الليفر لثمانيه سيجمنت، 1 2 3 4 5 6 7 8. بص 1 2 3 4 هي الليفت لو، 5 6 7 8 هي الرايت لو. بص راح مسمي الكوديت 1. بص بص الحته الورانيه اللي ورا الليفت هيماتيك فين 2، الحته القدامانيه 3، والكوادريت 4. قولهم تاني. ها الى واحد مين؟ لا ردوا عليا. ده مسكوا واحد الكوديت. طب الكوادريت؟ أربعة واثنين الحتة اللي ورا اللي هيماتك فين؟ ثلاثة الحتة اللي قدام، يعني أحفظك طريقة أسهل؟ بص طريقة أسهل، بص واحد الكوديت، اثنين الحتة الورانية في الليفت لوب، ثلاثة الحتة القدامانية في الليفت لوب، أربعة الكوادريت، واحد ها الكوديت، اثنين الحتة الورانية من الليفت لوب، ورانية بالنسبة لمين؟ للهيماتك فينز، يعني كل الانترنال ديفيجنز للليفر الى 8 سيجمنت بالفينز. الفينز هي اساس تقسيم الليفر الى 8 مناطق. الفين وعلاقتها بالفين يقول لك ايه؟ واحد الكوديت، اثنين الحته اللي ورا الليفت هيباتيك فين، ثلاثه الحته اللي قدامه، اربعه الكوادريت له. بعد كده راح مقسم الرايت ليفر الى 5 6 7 8. بص 5 6 7 8، 5 و8 قدام و6 و7 ورا، يعني اقسمها لك عليا انا كده احسن من السبوره. بص بص يعني بقيت الرايت لوب اهو انا جاي مقسمه كده. بص بص اهو، بص اهي كده، بص ازاي، بص اهو كده 5 6 7 8، يبقى 5 و8 قدام و6 و7 ورا. اهو بص بص اهي اهو واقف كده ورا ناحيه ورا ولا قدام. بص باجي بص باجي بص 5 6 7 8، يبقى 5 و8 قدام فاهمين؟ و6 و7 ورا، يبقى الرايت لوب ايه؟ 5 6 7 8، يبقى 5 و8 قدام و6 و7 ورا. بص 5 6 7 8، يبقى الليفر كام سيجمنت؟ 8. اللي هم ايه بقى؟ كلهم بقى بالاول. يلا ها ها ها عايز تقولهم لي؟ ده ساعات بتلاقي في اخر السنه والاقي طلبه في الدكتوره كده تقول لي قول لي بسرعه كده السيرجيكال ديفيجن. ده هو بص واحد الكوديت، اثنين الحته اللي ورا، ثلاثه الحته اللي قدام، اربعه الكوادريت، والرايت لوب 5 6 7 8، 5 8 قدام 6 7 ورا. طب انا مكتوب بالسرعه دي؟ بص عايز حاجه بالسرعه دي. بص واحد الكوديت، اثنين الحته اللي ورانيه، ثلاثه الحته الثمانيه، اربعه الكوادريت، مع ان الرايت لوب 5 6 7 8، 5 8 قدام 6 و7 ورا. حد الاظهر؟ بص بص 5 6 7 8، 5 8 قدام 6 و7 ورا اهو. بص اهي 5 6 7 8، 5 8 قدام 6 و7 ورا. ايه المشكله يعني؟ فاهمين؟ يعني الواد الشاطر يقولها انه تايم، يقول لك السيرجيكال هات المتزلفه، واحد يقدر يقول لك 8. بص واحد كوديت، اثنين اللي ورا الليفت هيباتيك، الثلاثه اللي قدامه، اربعه الكوادريت، وبعدين الرايت لوب قسموه 5 6 7 8، 5 6 7 8. بص بص يا ابني بشرح 5 6 7 8، 5 6 7 8، 5 8 قدام 6 و7 ورا. ايه المشكله فين؟ فاهمين؟ النهارده بقى احنا لما نيجي نعمل ريسكشن ليفر بنلعب على السيجمنت الاناتومي، ماشي سيجمنت 6 سيجمنت 7، اللي لقينا ان كل سيجمنت من الثمانيه لها سيبر برانش، اللي باتي ارتري من البورتال فين ومن البايل دكت، سيبر برانش من البورتال فين ومن اللي باتي ارتري ومن البايل دكت، خلاص؟ سيرجيكال ديفيجن بورتال فين لوحده، اللي باتي ارتري لوحده، وبايل دكت لوحده، كل سيجمنت من الجبار. ماشي حضرتك؟ ماشي يا بكوات؟ اي سؤال؟ مفهوم ده كده بالنسبه للاناتومي اوف ذا ليفر. عندنا امراض كتير تصيب الليفر، اهم مرض على الاطلاق طبعا برضه على الاطلاق هو البورتال هايبرتنشن، او بالعربي عشان كانت الاكزام وايز عشان في سؤال بليز فيرس هو الحته دي. طبعا بعد كده بتلاقي في الليفر بقى هاي لاكتيك سيست، هنشرح كل ده فاهمين قصدي؟ لكن الاساس في الليفر ايه؟ هو البورتال هايبر. تعالى ناخد شويه كده في البورتال هايبرتنشن وبعدين نكمل فيه المره الجايه، عشان بس يبقى كده نفسيا خدنا النهارده البنكرياس وجزء من الليفر، ونكمل المره الجايه ان شاء الله، لان بقى شويه حقول ديون. اخواني الاعزاء بص جماعه اخواني واخواتي، دلوقتي لما تيجي تقول البورتال هايبرتنشن ليه بنعتبره دايما هو ده المرض العريس؟ ليه احنا في مصر اللاند بالهيريزيس اللاند اوف هيباتايتس، احنا ماشيين على مستوى يا راجل ده بيسموه الامريكان ايجيبشن سبيمنج، يعني من كتر اشهر دوله في العالم خصوصا في هي مصر، درجه المشهور اللي هو العين اللي عنده ليفر سيروس وسترينوميا لذلك فاهمين قصدي؟ يعني بدانا نغيب المراجع دلوقتي انه كان اسم عيب يعني ما بدأت تشير بمرض يعني فاهمين قصدك؟ لكن علمك هو كان مشهور باسم ايه؟ السبلوميجالي المصاحب للليفر سيروز مشهور في المراجع اللي عندنا اسم ايه؟ ايجيبشن سبلوميجالي اسمه كده في المراجع ايجيبت يبقى اي نسأل في مرض واحد عنده بورتال هايبرتنشن بنزعل منه جدا. تعالوا بقى نقول عايزين نعرف ايه عن بورتال هايبرتنشن؟ ايه الاناتومي اوف ذا بورتال فينس سيركوليشن؟ ايه الديفينيشن اوف بورتال هايبرتنشن؟ ايه الايتيولوجي اوف بورتال هايبرتنشن؟ ايه الباثولوجي اوف بورتال هايبرتنشن؟ ايه الكومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن؟ كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. اخواني الاعزاء لو جينا بصينا طبعا بنقول بسرعه شديده كده مع بعض ببساطه جميله جدا ده السبرينج فين بيتحد مع السبيرو ميزنتريك فين ويعملوا البورتال فين. البورتال فين بينقسم بعد كده الى رايت وليفت برانشز زي ما انت شايف. طبعا السبرينج فين يا جماعه بيتحد مع السبرينج مع السبيرو ميزنتريك عشان يعملوا البورتال فين. الاتحاد ده بيتم فين؟ بيتم ورا النك اوف ذا بنكرياس بالظبط. عشان كده دايما كنت اقول لكم ان البورتال فين از اجانكشن بيهايند ذا جانكشن. يعني هو وات از ذا نيك اوف ذا بنكرياس؟ ات از ذا جانكشن بين ذا هيد اند ذا بودي. سو وات از ذا بورتال فين؟ ديفاين ذا بورتال فين. It is a junction between the splenic and sphero mesenteric. Splenic and sphero mesenteric بيتحدوا مع بعض ورا النك اوف بنكرياس ويعملوا البورتال فين العظيم. البورتال فين بيمشي بعد كده في الفري مارش بتاعت الليسر اوميندا ويوصل عند البورت هيبات يد رايت وليفت روت. خلي بالك السوبير ميزنتريك فين ده بيدرين الميدجت. هتقول طب يا باشا الانفيرو ميزنتريك فين اللي بيدرين الهايب جت بينتهي فين؟ بينتهي في السبلينج. طب والسيليك فين؟ بينتهي فين يا شريف؟ يا راجل وفي سيليك فين؟ شور واثق ما انتش خايف؟ ها؟ فعلا ما فيش سيليك فين. طب ما في مصيبه كده احنا كده عندنا ايه؟ سيليك ارتري وسبير ميزنتريك وفير ميزنتريك هي ثلاثه هنا في الفينس خدعت وكانت اثنين فين بس سبير. طب والفينس دريش اللي جاي الفور الفور جاب بيروح فين؟ بيروح على البورتال دايت. ايوه بالظبط كده. يعني اذا لعلمك ما يقابل السيليا ارتر هو البورتال دايت شخصيا. يعني قصدي ما فيش ارتر فينس والسيليا فين. هتقول لا طب التريبيوتريز بقى اللي جايه دي بتروح فين؟ بتخش على البورتال فين دايت. فاهمين قصدك؟ يبقى انا عندي زي ما انت فعلا قلت في عندنا انفيرو ميزنتريك فين سبيرو ميزنتريك فين لكن ما عندناش سيليك فين. خلي بالك السبيرو ميزنتريك بيتحد مع سليك من البورتال فاهمين قصدك؟ طيب والانفيرو ميزنتريك بينتهي فين؟ السبلينك. دونت فورجيت ات اول ان البنكرياس از اميديت انتيروليشن اوف ذا سبلينك فين. فما بقاش حضرتك تمام. طيب لو جينا قلنا البورتال فين الليفت برانش بتاع البورتال فين بكونكت بالامبلايكس عن طريق حاجه اسمها البارا امبلايكال فين. ما تنساش المعلومه دي. واكيد الجماعه بتوع النساء قالها لكم في الفيتال سيركوليشن في اليونين في حاجه اسمها الفيتال سيركوليشن وعيب بيحصل لها اوبليبريشن فيما بعد وتتحول لحاجه رودمنتري كده. لكن في الاصل كانت اسمها بارا امبلايكال فين واصله من الصوره لغايه الليفت برانش اوف بورتال. خلي بالك يا جماعه برضه من الحاجات اللطيفه اللي قلتها لكم اما نيجي مثلا ميد جاب سبلاي بالسوبير الميزنتريك ارتري مش كده؟ وبعدين درين بالسوبير الميزنتريك فين؟ اسالكم بقى سؤال جميل ولذيذ جدا جدا جدا جدا هو يعني ايه كلمه بورتال سيركوليشن؟ يعني ايه معنى لفظ بورتال؟ فاكراه؟ هو انت فاكراه؟ ها؟ ايوه كلمه بورتال يعني ايه بورتال؟ ايه اللفظ ده في الطب؟ ها؟ لا مش باب يعني في الطب معناه ايه؟ ايوه كلمه بورتال سيركوليشن هتبقى خدت السؤال ده في شفهم وما عرفتوش هتحس عارفين الجو الاستاذ يعني ايه كلمه بورتال الدوره الباليه مش هقدر جايبينها بالعربي باللغه الطبيه. يعني كلمه بورتال هي اي سيركوليشن فيها اثنين كابيلاريز بدل واحده تسمى بورتال. اشهر مثال بتاعتنا اهي اما اجي اقول لك تعالى اتنين انها بورتال اهو ادي الشبير ميزنتريك ارض ادى كابيلاريز في الانتست بعد كده بتطلع لقيت سبير ميزنتريك فين يمشي على البورتال فين ده بيكسر البلاد سيتوسويت مش كده غلطان بعد كده يطلع من الليفر الهيباتيك فينز تروح داخل على الانفيريو فينا كيفا وده يخش في الرايت اتريال فاهمين. يبقى الدم مش في الجي اي دي في كام كابيلاري اثنين واحده في الاورجن وواحده في الليفر عشان كده دي تسمى بورتال سيركوليشن. طب ما احنا خدنا قبل كده في الاندو البرايم فاكرين هايبوثالامو هايبوفيزير بورتال سيركوليشن. الكدني از ابورتال سيركوليشن، مش الدم بيعدي على الكابيلاري الجلوميرولس ده في الكورتكس، بقى بيعدي على الكابيلاري في المدلة عند التيبيول، يبقى الدم عدى على اثنين كابيلاري. بقول لك رينال سيركوليشن از ابورتال سيركوليشن. بورتال سيركوليشن هي اي سيركوليشن الدم يعدي على اثنين كابيلاريز. طب قبل ما ندوس في تفاصيل المرض انا هشرح بورتال هايبرتنشن بتفاصيله، لان ده مرض بص دي لونج كيس. ها سيبك منها ريتد، عارف لو ريتد اقول لكم بريدنج فيروس بس دي بيجيبها يجوا ريتد. طب بتخش في اسيو ميجالي، من اشهر حالات الاضطراب 80 درجه تخش في اسيو ميجالي، عين تاكس في ميجالي ثايرويد بريك ارتيل فيمس ابدو اسيو ميجالي 80 درجه علاج الكلام ده، ويسالك في الاناث يقول لك ايه الديفينيشن، يعني ايه بورتال هايبرتنشن، يعني ايه كلمه بورتال، الكلام ده كله سيبك من ريتد. شفوي اهم، فاهمين الارض ازاي؟ ويشافوا بتاعه 80 درجه دايما الناس اللي سيو ميجا اللي كان لهم كيس من شورت كيس. لو خدنا بايوبسي من الليفر، الليفر بيتكون من حاجه اسمها الاكسجنال ليفر لوبيول. الليفر لوبيول بيتكون تلاقي في النص في سنترال فين، ودي الهيباتوسايتس كده تبقى عامله كده، وهنا في حاجه اسمها البورتال تراك، في برانش من الهيباتيك ارتر والبورتال فين والبايل داكت شكل الباتكس، فاهمين؟ الدم بيجي من البورتال فين والهيباتيك ارتر يمشي كده على السنترال فين، ومن السنترال فين على الهيباتيك فينز على الانفيريو فينا كده، عكس البايل، البايل بيتكون هنا وبيمشي كده يروح للبايل داكت وتنزل بعد كده على الكومبايل داكت. ده بالنسبه للمنظر بتاعه، وموجود بين الهيباتوسايتس وبعض دايليتد كابيلاريز بيسموها البلاد سايتس. ده كده اول عنوان كنت حبيت اكلم حضراتكم فيه اللي هو الاناتومي. تعالى بقى ندوس في المرض كمرض، كنا فيه كده ربع ساعه ولا حاجه من اليورو عشان نكمل المرض ده. ايه يعني ايه بورتال هايبرتنشن؟ بورتال يا جماعه اسال سؤال قبل ما نخش في البدايه، هو النورمال بورتال فين بريشر كام؟ النورمال بورتال فين بريشر كام؟ 10 15 سنتيمتر ووتر اللي هي تساوي 7 ل 11 ملم، 10 15 سنتيمتر ووتر اللي هي تساوي 7 ل 11 ملم مركري. ايه تعريف البورتال هايبرتنشن؟ بص بقى، بص الديفينيشن، ات از ابورتال فين بريشر 20 سنتيمتر ووتر اور مور اباف ذا رايت اترا بريشر. 20 سنتيمتر ووتر اور مور، بص اباف ذا رايت اتريال بريشر. فاهمين؟ نورمال رايت اترا بريشر كام؟ 5 شرط طبعا غلط، في نورمال زيرو. ايوه نورمال رايت اترا بريشر از اراوند ايه؟ زيرو نورمال، والنورمال اراوند زيرو. طيب تعالى بقى السؤال اللي بعده، ايه ده بقى كلام لذيذ بقى، بص كلام سهل، ايه الاكتولوجي بورت؟ عايزين نقول الكلام ده بسرعه بقى، بس خلي بالك احنا ممكن هيقول لك سؤال غدا ديسكاس بورت هايبرتنشن. هو دايما بيجيبوا الحته بتاع بين فارسس، لكن بص هيقول لك ديسكاس بورت هايبرتنشن سؤال غبي. هو غبي اه بس يعني طب اديت كل ده، دي موديل انا عارف ساعتها انا عايز اقول لك ايه، ما انا اديتك الموديل انسر بتاعه، لازم تكتب هنت عن كل اللي انا بقوله، فاهمين؟ دي كده كان بتكلم عن بورتال فين. طيب السؤال، ايه اللي زود البريشر في البورتال فين؟ احلى تقسيمه بنحبها وكلكم حافظينها اللي هي بتاعت اسامه بتاعت زمان بتوع البط، بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك. بري هيباتيك كوزس اي حاجه تقفل البورتال فين في اليومن في الول او سايد، زي بورتال فين ثرومبوزس ستينوزس حاجه ضغط عالي. بس من اشهر الاكزامبلز اللي بنشوفها عيل صغير منين جاله امبلايكال سيبسس، حصل ثرومبو في البايكس في البورتال فين، عمل ثرومبوز عمل بورتال هايبرتنشن. طب نسال سؤال، لو واحد جاله سبلينك فين ثرومبوز، سالت سؤال قبل كده وجاوبناه، هل ده يعمل بورتال هايبرتنشن؟ الاجابه ايوه، بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن، بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. واشهر اسباب السبلينك فين ثرومبوز بنكرياتايتس، لسه النهارده، او بنكرياتيك تيومرز انفلتريتنج ذا فين. لو بنكرياتيك تيومر او بنكرياتايتس بيعمل ثرومبوز هنا، فبيعمل بورتال هايبرتنشن ليميتد للليفت سيكتروس ابدومن، بيسموه العلماء ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. وده احنا بنقابله يا جماعه بطريقتين مشهورين جدا، بنقابله احيانا في الناس اللي هم عندهم سبرينج فين ثرومبوز لاي سبب، او في الناس عندهم حاجه اسمها بانتي سيندروم. بانتي سيندروم اللي هي اكسس سبرينج بلاد فلو، لو البلاد فلو زاد في السبرينج فين عن الدايمتر بتاعه في ريلاتيف كونستراكشن، زي في حالات سبرينوميجالي مثلا. كبيرة وكبيرة انت لما يكون واحد عنده طحال قد كده غير طحال قد كده، من فينا ريتارد. واحد عنده ارتيريو فينس فيسترا من سبريدنج انتروفير ده بيعمل حاجه اسمها بانتي سيندروم. سيبنا من الكلام ده. تاني حاجه هيبات الكوز. هيبات الكوز ايه؟ زي مثلا الناس عندهم سيروزس وبيلهارتيزس. اسالك سؤال، هي البيلهارسيا بتعمل بورتال هايبرتنشن ازاي؟ عن طريق بيري بورتال فيبروزس. عشان كده طول عمرنا يقول لك ايه؟ اتس كولد بيلهارسيا ليفر فيبروزس. يقول لك البيلهارسيا بتعمل بري سينوسويدال بلوك فيبروزس في الحته دي، فيقفل البورتال فين برانش فيعمل بري سينوسويدال بورتال هايبرتنشن. طب سيبنا من دي، السيروزس كلام بتاع حسام محمود ده بيعمل بورتال هايبرتنشن ازاي؟ وايه تعريف السيروس يا كابتن؟ انا السيروس يعني ايه؟ ديجنريشن في الليفر، ديجنريشن لوس اوف اركتكشن، ديجنريشن لوس اوف اركتكشن، مش فاهم والله؟ يقول لك ايه؟ بيجي ريجنريتيف ريديوز والضغط على السيناسويدز او على السنترال فين، فتعمل سيناسويدال وبوست سيناسويدال بورتال هايبرتنشن. ده كمان ريسنتلي بيقولوا ان السيروزس بيعمل بري سيناسويدال بورتال هايبرتنشن عن طريق بيعمل فيستولا هنا ما بين الهيباتيك ارتري والبورتال فين، بيعمل نوع من انواع ارتيريو بورتال شانس. يعني عايزين بتوع البطن يقولوا انه بيعمل بري سيناسويدال وسيناسويدال وبوست سيناسويدال. اخواني بوست سيناسويدال بوست هيباتيك كوز ازاي؟ الباتكيالي سيندروم ده سندروم بيحصل فيه ايديوباثيك ثرومبوز اوف ذا هيباتيك فين، فينو اوكلوسيف ديزيز، اي حاجه بتقفل الكيبه، اي حاجه كونستريكت بيريكاردايتس، هارت فيلير، ترايكاربت فالف ديزيز، وهكذا. مش عايزين نوجع البعض. بري هيباتيك، هيباتيك، بوست هيباتيك. احلى حته بقى بحب اراجعها في البورتال هايبرتنشن دي اللي بتخلص الباثولوجي. ايه دي؟ بص ايه الباثولوجي البورتال هايبرتنشن؟ لعلمك الباثولوجي هو الكومبليكيشن، هو الكلينيكال بيكتشر، ما بقى التريتمنت. عشان بقول لك هو المرض ده هي الهارت بتاعه. اما بقول لك كل يا واتي شافوا سؤال شوف، وتلاقي الطلبه حاجه تكسب. هو انت هم تبقى عارف لو انت فاكر كل طالب ما جابش درجه ساعه جت عارفها مش عارف تعبر. خلي في الطلبه كتير بتتظلم، بس برضه خلي بالك الاكزامنر طب يعمل ايه؟ ها؟ انا اعمل لك ايه؟ انت شاطر، سالت ما عرفتيش تردي، هديك درجه زي الزفت، انت مظلومه. بس ما انا برضه احسن ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالنفس بالظاهر، انا اخش جوه يعني انا ليا الظاهر انك ضايق يعني، بس انا ما ردتش، متلخبط، خايف، كونفيوز، اللغه مش سعفاك، صدر ريتارديشن فجاه، انا مالي مالي، انا سالتك ما ردتش اديتك درجه زي الزفت، ما لم تكن ريكومند. اهلي عارة تانية يقول لك ساعتها مش هتطبق حديث الرسول بقى، يقول لك ما انا برضه باخد بالظاهر، ما الظاهر في ريكومنديشن، ما ده ظاهر ولا لا؟ فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي يا ابني ايه الباثولوجي والبورتا هايبرتنشن؟ كلكم عارفين تروحوا على الدكتور تقول ايه؟ يقول له السؤال ده انا يا باشا اقول لك بقى ويعمل كده بعيد، قال لي انا ليه؟ ده السؤال يا باشا بيعجبني اللي هو بيعمل تريمورز في عينه ده، قال يعني بقى ايه؟ ايوه عبوده ماركه مسجله ترين بقى. يقول لي اقول له الباثولوجي بورتال، يقول لي عايز الباثولوجي ايه؟ اقول لك البورتال هايبرتنشن. بص البورتال ايه؟ اقول لك هايبرتنشن. تقول له الباثولوجي البورتال هايبر ايه بقى؟ اقول لك هايبرتنشن. تقول له بص يابا في سبايدر ليفاي. اشمعنى ده؟ الحاجه بتشيل لك. طب وايه كمان؟ اتشيما في اللور ليفل. عندهم اتشيما. ايه الطريقه الزباله في الافتكار ده؟ بقى عباد الكوما؟ فاهمين؟ اه عباد الكوما. يقول لي في لابنج تريمور. اه والله في الشباب بتعملوا بالطريقه دي بالظبط. ايه تاني؟ كلابن. كلابن. عند كلابن اوف فينجر درام ستيك ابيرنس. ايه يا عم القرف اللي بتقوله على السوق؟ يقول لك غلط. ما انا مش الكومنت ما انتش قابلني اساسا. هات لي كلمه بتقول غلط. يقول لك طب خد بقى هايبر اسبرينيز جامده دي، ها جامده، ها. بص اخوانا هي الفكره ايه؟ انت كلامك كله صح، بس انت عامل زي الغرقان اللي بيهبش بيطفش، فاهمين؟ انا بقى لو منك الباسور اللي بتيجي تتكلم عليه تتكلم على هي دي. بص صدقوا بالله البوست هايبرتنشن هيتقال فيهم شهر، الباثولوجي والتريت بس، يكون ده كلام عن البوست. الباثولوجي الضمور. بص باثولوجي في الليفر، باثولوجي انت عيبك ايه؟ عايز تجيب حاجات من الليفر، الحاجات بتاعت عمال تهبش. بص في الليفر سبلين سي بي سي اسايتس كونجستيف جاستروانتروباسي برضه سيستميك انستموزس. بس كده بقى ايه؟ يبقى انت وقت مرتب. هو كلام اسامه وانا مش هعلف لك كلام جديد او هعلمك اكتر انت متعلمه، بس عايز ارتبك انك في شبه ايه؟ انت بتقعد تقول سبايدر نيفاي مش عارف ايه قديمه مش غلط، بس اقول ايه؟ الواد ده يعني عارف كلام هبهدر. طب حتى دي درجه الجو انا هنجحك مسقطك، ما تخافش مش تسقط، مش هجيب تقدير غير لما واحد يقول لي ايه؟ حضرتك باثولوجي ان ذا ليفر، باثولوجي ان ذا سبرين، باثولوجي ان ذا بلاد بيكتشر، سايتس كونجستيف جاستروانتروباسي امبورت سيستميك انستموزيس. وانت نفسك عارف انت لو ما عندكش سيستم ممكن تلاقي نفسك فاهم نسيت اوكسجين بس، اللي هيتنسي وراجل يقول لك ايه عامل له سبايدر مان وانت في حد فيه معاه اوكسجين بس، بس كبدك تفتكر هذا نسيت تقول يقول لك ايه يا راجل دي واحده مهمه قوي فيتل حاجه فيتل كده بتموت تقول ايه بتوما يقول لك لا حاجه فيتل كده بتموت بسرعه فاهمين وانت جالك منتل بلوك يقول لك ايه يا راجل فارس عارف واخدك ازاي يقول لك ايه الواد مش عارف الفارس الراجل عمود ده واحد عمال يسقط ولا فيها هو عارفها طبعا بس مالهاش ولا سقطها يعني واحد ما سمعش حاجه في مصر زي في مصر يسقط الا اذا كانوا كومنتات خلاص تسمعوا واحد بس ماشي يقول كل يا ابني في زي فيروس مهم اكيد انت عارفها طبعا صح تقول لا طبعا بس انت ساعتها يعني ما بناخدهاش بكومبلكس مش الكومنت باخدها بكومبلكس خلاص مش الكومنت باخدها بكومبلكس بس دي متلخبط وبعدين ساعتها يقول ايه يا اخي اعذر اخاك يا اخي انت مستحيل العذر الايمان عندنا برضه بتشكله الايمان بيتشكله على طول فاهمين يقول لك يا اخي ساعد يا اخي منفرج على اخي كوبا من كره الدنيا الطالب اللي خد الكوره يا سلام عمال اقول لك ايه ساعد الطالب اللي هو يقول لك ايه بس يا اخي انت حد كوره والطالب مهدوم ده الرسول بيقول لك منفرج على اخي كوبا من كره الدنيا فرج الله عنه كوبا من كره بالاخره قول ايدك يا ابو سلام ده في وسط النار عادي الكتير بتشكلوك يا جنبكم فاهمين قصدي ازاي؟ طب لما تيجي تسقط واحد مش فاهم يقول لك ايه؟ اتقي فيه الله انت مش عارف سقطه احنا مالناش حل بقول لك ايه؟ حتى الدين بنمشي الحديث تبقى اللي احنا عايزينه ماشي يا عم شباب يقول لك انتقي من الكرة ها؟ فيري بص بقى رجالة تعالى بقى نقولها بما يرضي الله ورسوله بص في دقيقتين كده برضه في السريع بس مهم الترتيبه دي السؤال ده او ساعات اساله بجد ايه المانيفستيشن سبورت هابر ثينج عارف انا لو منها تخلص اللجنه بدون بالعكس انت لو عارفه سالك ايه انت كشفت العيان قول لي بقى ايه المانيفستيشن سبورت هابر ثينج ده سؤال ضخم مش جراحه العلم انا بقى لو منها هو اللجنه ربع ساعه او بتاع اقعد الغي الدكتور واقول له ليه مورفو سبرين وبتاع بدل ما اخش معاه في عمليات وحاجات غريبه اخلص اللجنه هنا فاهمين قصدي ازاي؟ لغايه ما هو ينسى من الاسئله يلا نمشي فهمت قصدي؟ يلا باثولوجي في الليفر، الليفر يا جماعه يبقى اللارج زن شرانكن زن بيحصل له فيلير مش كده النهارده؟ طب تعالوا بس اسامي مش هنقعد بعيد بقى كلام بتاع اسامه اللي هو قاعد يشرحه في سنه ده ايه المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيل سريعا كده اسامي بس قلت لكم احلى طريقه تفتكرها ولو اسامي خدها من فوق اللي تحت الله ينور عليه بص تعالوا اسامي كده بص فاين سيلك هير فاهمين قصدك؟ ويستنج اوف تمبوراليس لوس اوف باكال باد اوف فات تشم هنا في تالي هيباتي بس تلاقي هيبات سيلر جوندس تلاقي عندهم باروكت انلارجمنت عشان الهايبو البومينيميا تلاقي عندهم سبايدر نيفاي في الديستريبيوشن اوف سبيد فينا كده تلاقي عندهم فلابنج تريموس تلاقي عندهم كلابنج تلاقي عندهم بالبر اريسيما تلاقي عندهم اديما في اللور ليب مش كانوا غلطان ده كلام جميل ها ما تقولش بقى اسايتس ما هتلاحظ عنوان لوحدها عنوان الاسايتس دي ما تحطش في النص تجي لها لوحدها اذا رايي انا الشخصي ايه؟ خدهم الليفر سيلفيلير فول ده فاين سيت هير ويستنج اوف تمبراليس نص البكر باد اوف فاين فاروس الاريوم فيتال هيباتيكاس جوندس الكلام ده بيزك وكلام تحتقره وانت بتسمعه من اظن ده يعني ايه؟ يعني عارف اقول ايه؟ طالب السائل الليفر سيلفيلير ما عرفش ايه مانيفستيشن يلا مروح في كل درجه زي الزفت فاهمين قصدي ازاي؟ الكلام ده يا وياما ناس خدت بيه فول مارك فاهمين قصدي سبايدر ديفايس ها فلابنج تريموس كلابنج ها بالمر ايريسيما ايديما في اللور ليب تمام طب نيجي بقى وفي الاخر طبعا بيجي لهم بقى ايه هيبات الكوموي دي اخر حاجه طيب الاسبرين الاسبرين يا جماعه بيحصل فيه اللارجمنت. طب اسالكم سؤال جميل جدا، انتوا حابب اللارج ليفل بورتال هايبرتنشن عشان الريتيكولار سيل سيستم هايبربليزيا وكونجستد كمان من الكونجشن، اقسم بالله في طالب بيقول انا اخذت فول مارك في لجنه الجراحه على كلمه الريتيكولار سيل سيستم هايبربليزيا. شوف حاجات هتلاقي فاهمين ازاز الميجالين فكل قالوا ايه؟ كونجشن كونجشن، فقالوا ايه؟ الريتيكولار سيل سيستم هايبربليزيا، وقالوا بس. لو واحد يقول لي دي هديك فول مارك تخيل 80 على حاجه قبلك هو كاتب منها فاهمين قصدك؟ هي بتكبر نتيجه الريتيكولار سيل سيستم هايبربليزيا مع الكونجستيف. طب ولما يكبر الطحال يحصل ايه؟ يحتك بالسراوند ويحصل بيرسبرينايتس وبيرسبرينيك اديشنز فاهمين؟ وبتعمل بيت حوالين السبرين بيبقى ستيتشنج او ستابلنج بيت احيانا وبيعمل لو جريد فيفر. طيب وساعات بيعمل هايبرسبرينيس. تخيلوا يا جماعه بره جبنا ريتن ديسكاس هايبر سبيس حوار. تعالوا نقولها كده في دقيقه حتى ما تقف الورق قدام بقى بعد البورت هايبرتنشن يعني ايه هايبر سبيس. تعالوا اقول لكم ببساطه يا جماعه الناس الورق خليكم معايا وصولي جميعا يعني ايه هايبر سبيس. جبنا مره ريتن ديسكاس السؤال بط هايبر سبيس يعني تعالوا نقول في الدكتور بص ات از ا بلاد سايتوبينيا ذات از كوريكتبل باي سبرينات. It is a blood cytopenia that is reversible and correctable after experiment. الطحال بيتجنن انه ياخد ياكل البلاد سيل. في ساعات طحال بياكل صفايح بس سيلكتيف فاهمين؟ في طحال ياكل وايت سيلز بس، في طحال ياكل ار بي سيز بس، في طحال ياكل الثلاثه يعمل بلاد سيتوبين. بيجي لك العيانه محمود عنده بيكتشر بلاد سيتوبين، كان عنده انيميا وقابلت انفكشن وبتيجي كده شك انت في امره. ازاي تعرف ان ده هايبر اسبليزم؟ اول حاجه نطمن على البوم مارو. ازاي تعرف البوم مارو ما جايز عنده ابلاستيك انيميا جايز عنده بوم مارو ابليز. لو انت خدت بوم مارو بايوس وعملت الريتيكولوسيتي كاونت لقيته اعلى من 10% ده انديكيت ان عنده بريفرال ديستراكشن. في الاعاف اول حاجه بتعملها ازاي؟ لو بيجي له عين عنده بانسيتوبي شكله كده انفكشن بتاع هيمورج ده سي بي سي باينه الصفائح قليله والوايت سيلز قليله والار بي سيز قليله. اول ده الواد ده عنده امتي بلاد هي بانسيتوبي. طب امتي بلاد اطمن على البوم مارو. لو ايه امتي بلاد امتي بوم مارو يبقى عنده مارو ابليس مش كده مهدر. اطمنت على المارو لقيت البوم مارو شغال يا ولي والد ده يبقى البوم مارو فل وعنده امتي بلاد وفي بريفرال ديستراكشن. هي دي بتمشي كده الدياجنوستيك ابروت. طب بريفرال ديستراكشن ده فين؟ الطحال ولا اي اي مكان في الريتيكولار سيل سيستم ممكن يكسر؟ عايزين نعرف ان الطحال الانفستيجيشن الوحيد اللي بيعرفها كروميا 51 ليبل ار بي سيز. يعني بنجيب الار بي سي نحط عليها كروميوم 51 المشع ونحقنها له انترافينس ونصور بطنه بالجاما كاميرا يا عم. قلت لكم لسه في السيم في السيم سيتوز الى قريب من اسبوع فاهمين؟ جماعه المفروض لما انا الاقي الابتيك اوف ذا ار بي سي على الليفر قد سبرين 1 تو 1 لو لقيت الار بي سي ابتيك على السبرين 2 تو 1 ده في الليفر مرتين معناه ان هو ده المجرم اللي بيكسر. ساعتها العلاج نعمل له ايه؟ سبرينيك فاهمين الارض ازاي؟ او ده مدير مره سؤالات ب 20 درجه. اخواني مش عايز يضيع وقته بعد كتير ليفر سبلين سي بي سي بتلاقي عندهم بانسيتوبينيا اسايتس. ايه سبب الاسايتس اللي بتحصل؟ ايه اهم سبب الاسايتس؟ هايبو المونيميا مش كده؟ ده غير بقى الكونجيشن والترانسوديشن والانفوريا اللي بتحصل ديفكتيف كاتابولايزيشن للسكس ستيرويدز والانتي ديروتيك هرمون. لكن مين اهم سبب؟ هايبو المونيميا مش كده غلطان؟ لكن بيقول لك البورتال هايبرتنشن اكت از هالوكالايزنج فاكتور عشان كده بيسموها اسايتس بري كوكس. يعني ايه؟ اسايتس بتسقط الدول للاديمه. اخواني الاعزاء ده بالنسبه لاسايتس. بعد كده كونجستيف جاسترونتروباسي ده عندهم كونجيشن في الشي اي تي حاجه اسمها ايه؟ كونجستيف جاسترونتروباسي بيحصل كونجيشن في الشي اي تي نتيجه طبعا بورتال بين زياده البريشر ده بيعمل هيموريج بيعمل ديسبيبسيا. اديني ثلاث اسباب للديسيسر عن بورتال هايبرتنشن. سؤال شفوي دايما عندي البورتال هايبرتنشن تلاقي نوسيا وفوميتنج وبيهضمش ويا بيه مش قادر اكل وما كلهم بتقعد في بطني ومش قادر اكل وماليش نفس وعايز ارجع ولو وكيل مال نارش وليه ليه يا شريف ايه رايك؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ بيحكي كونجست جاستروتروبس ها؟ ها؟ البريشر اوف ذا لارج سبرين اون ذا ستومك اهم واحده بقى ايوه جاسترايتس ويبتك السر ليه؟ قلنا تلت عيل بورتال يا جماعه انا بشر كامل عشان شافوا تلت عيل بص حدث فيه ميجر اكتر حاله عمر الطبيعه الخضراء جت ليه بقى؟ كله بس يقول لك يا عم ده حاله بطنه يا عم ده مخليك كله بص ده البصمه الحلوه بس لك جلدت البطنه يا عم كبر مش عارف ايه. اكتر حاله بخاف عليكم منها حاله الابدومن. خلاص حاله الابدومن افتكروا كلامي ده. ها بص جماعه بيجي لهم كمان جاسترايتس وبتك اكسر ليه؟ عشان عندهم ديفكتيف كاتابوليزم للجاسترين هرمون، بيتكسر في الليبر ما بيتكسرش يزيد في الدم يعمل جاسترايتس وممكن بيبتك اكسر. اخواني الاعزاء بيبقى عندهم كمان حاجه اسمها بورد سيميك انستموزيس. ايه بقى البورد سيميك انستموزيس ديت؟ بص يا جماعه دي بقى اخر واحلى حته وكده خلص البورد الهايبرتنشن. بص البورد سيستميك انستموزيس اخواني الاعزاء ان الثلاثه سايتس مهمين والثلاثه سايتس اقل اهميه. الثلاثه سايتس المهمين طبعا كلكم عارفينهم ها، بس تفتكروا ان رجعت لكم يرد الله. بص في اللور 7 سنتيمتر في الاسوفجس والابر هاف اوف ذا ستومك دي نتيجه اللارجمنت اوف انستموز بتوين ذا ليفت جاستريك فين وده على فكره بورتال والازايدوس والهيما ازايدوس ودول سيستميك وده بيعمل جاسترو اسوفيجيال فاليسس. فاهمين ازاي؟ برضو اراوند الامبرايكس تعرفين الفيرز اوف ذا انتير ابدومينال وول تعمل اسموس مع البارم برايكال فيرز لما تبقى اللارجر تعمل وات يو كول كيبوت ميدوز. فاهمين؟ في الانس سوبير ريكتال والميدل ريكتال دي ريكتال فيرز طبعا السوبير ريكتال ده بورتال والميدل والانتير دول سيستميك عشان كده بيعملوا سكندري انترنال بايز. مش عايزين ده في بعض جاسترو اسوفيجيال فاليسس كيبت ميدوزي and secondary internal bile are the most famous manifestations of portal hypertension. بعد كده في بقى اماكن اقل اهميه بتبقى usually silent زي في الريتروبيروتونيوم. حاجه اسمها ريتروبيروتونيوم بايز between the veins of the colon and the veins of the abdominal wall. طبعا دي بتعمل ريتروبيروتونيوم فاريسز it's silent يعني صعب انها تفرقع وتموت. برضه الاديشنز ما بين الفيسرا والبرايتال بروتونيوم دي برضه سايتس اوف بورد سيميك انستموزس في البير اريا اوف ذا ليفر ما بين الليفر والبير اريا. طبعا انتوا عارفين الديافرام ده سيستميك والبير اريا بورتال بيحصل بينهم بورد سيستميك انستموزس. اول ذيز ار سايلنت اريز. ماشي اخواني الاعزاء وكده انتهى البورتال هيبرتنشن. تعالى اسالك بقى سؤال رد ما تسال اسمك محسن سأقول يا محسن ايه الكومبليكيشن بتاع الهايبرتنشن؟ هم نفس دول عارف لما تجيب الباثولوجي تاني هو بص عارف ايه الكومبليكيشن هي السته دول الكلينيكال بيتش هي نفس العنوان زي ما انت قلت اهمها طبعا مؤشرة لكن المفروض يا محسن تعد لي كل دول ايه يعني هو الباثولوجي هو الكومبليكيشن فاهم قصدي؟ هو الكلينيكال بيتش هم الست حاجات دول بس ايه بنقولوا عليها مختلفه. لكن زي ما انت قلت اشهرهم على الاطلاق بليدنج فيروسز هيباتوما اسايتس فاهمين قصدي؟ الحاجات دي كلها. طب الاب بتاع البورتال هايبرتنشن ايه كلينيكال بيكتشر؟ برضه سيمتومز وساين سيمتومز يعني بيجي بريزنت هم دول برضه يا اما هيماتيمسيس ديسبيبسيا بالهرجل ديزنتري ويكنس انيميا تكشف عليه جنرال زي ما الاشياء اوف ليفر سيل فيلير لوكال ده الليفر اللارجن ولا شرانكن؟ اللارجن زي شرانكن طبعا بيبقى لارجن لا اسايتس فاهمين تمام كده. طب اسال سؤال سالته بتساله في الشفوي الكيبل ميدوزي بتشاف كلينيكا؟ ايوه في اراء في ناس بيقولوا يا هديل على فكره سؤال هسيبه في الشفوي عايز اقوله لك في ناس بيقولوا ان الكيبل ميدوزي دي بتشاف كلينيكا وتبقى فيز راديتنج من امبلايكس وتبدا اواي فروم ذا امبلايكس لو انت عملت لها ميلكينج تيست وده يفرقها عن الكيف اوبستراكشن فاهمين ازاي؟ وفي ناس يقول لك لا الكلام ده غلط معظم المصريين بيحبوا الراي انها كلينيكال. في بعض الناس الاجانب لهم راي ان الكلام ده هقص وتحشيش وان هي ما تنامش من فضلك وان هي بتتشاف بالانفراريد قوم ما تحطوش الكلام قوم جاي تحط لك قوم يا جدع. اديله بقى مسحوق وخليه. قوم يا جدع. خد دش. ها؟ جماعه جماعه اللي تعبان يقوم يستحمى يا جماعه. ها؟ لا خد دش كده يفوقك. فاكر الدش الساعة ده بيخلي الواحد جسمه يرطب كده ويروق. جماعه بالنسبه لل بس دي بالنسبه للكيبل ميدوز. طب اسالكم سؤال برضو جميل، هتكون دكتور جميل. ساعات عيال بورتال هايبرتنشن لو حطينا السماعه في بطنه كده، السماعه في بطنه، ها نسمع كده حاجه اسمها فينس هام يا جمال، صح؟ نعم كده. طب السماعه تسمع حاجه اسمها ايه؟ فينس هام من نام يا روحي يلا جاي بالك. قول لي بقى سؤال، ايه الباثولوجي فينس هام من نام؟ لا طبعا مش هيك. ايه فينس هام؟ ها؟ ها؟ ايوه صح كده. بص جماعه، فينس هام بتسمع هنا صوت زي صوت الولعه كده، بيسموه الفينس هام ده، بيقول لك ات ريبريزنت ذا جاش اور ذا بلاد فلو ان ذا ريكامرايز بارامبرايكال فينس. البارامبرايكال فينس اللي كنا ماسكه من الامبرايكس ليفت برانش بورتال دي بتقفل، يعني القط عندك كده ما تسمعش فلو ليه؟ مقفوله. فمين قصدك؟ عيال البورتال هايبرتنشن بترجع تفتح تاني فتسمع عليها الفينس هام. طب اسالك سؤال بيسالوه بعض الاساتذه بتوع زمان، طب بيقول لك ايه المفتي صايم وتناوي صايم؟ حد عارفه؟ كلام قديم قوي بتاع البطن ده. بيسالوه يا اساتذه في الجراحه، ايه المفتي صايم وايه يناوي صايم؟ ها؟ في المفتي وناوي مأمون. اول يقول لك ايه؟ المفتي صايم وناوي صايم ومأمون صايم. ها؟ مأمون تحت النباتون. تمام. وناوي بتاعت ميريك ابسس. ها؟ مأمون ايه؟ هقول لك بص، مأمون. طب المفتي؟ طب يناوي؟ بص هقول لك بقى وخلاص. دكتور دي اسامي ناس مصريين، شعب المصريين عملوا ريسيرش في المرض ده. مأمون اللي هو الراجل قال لو سمعت على الليفر سيستوليك ميرمر معناه ان جاله هيباتوما فيها براد فلو عالي، فتسمع عليه سيستوليك ميرمر. يناوي اللي هو انك تسمع فينس هام على السكرين نفسه، اسمها يناوي سايد. المفتي سايد اللي هي ازاي تفرق العيان اللي عنده طحال كبير، هل ده بورتال هايبرتنشن ولا مالجنت لوكيميك سكرين باي بيتنج سايت؟ لو عملت بيتنج على الطحال وحصل له بيتنج معناه ان هو مالجنت سكرين، لو ما حصلوش بيتنج معناه ان هو بورتال هايبرتنشن. يبقى عرفتوهم؟ شفت ازاي المصريين بوريكم بس انتوا نسيتوا تاريخ الطب. ها مين بقى مأمون؟ يعني بقى لهم مين يناوي؟ فينس هام على السكرين. طب المفتي؟ ايوه بيتنج على السكرين في حالات المالجنت. انا بس يعني بثبت لكم بالساينس دي ان في علماء مصريين عملوا شغل في الامراض دي جامده، مامون ومفتي وناوي وياسر عبد الحليم ناسيين يعني. ها؟ بلا بخ مش مالك انت يعني تسمعك يطلع من الجنس بتاعته يعني، يقول يعني اهو صغار ده فقعه هيقول لي ده قوم هزه اعمل له رمشه سبيل يعني بلا بخ كده يعني لها معنى مش يعني. هو في شرح بقى قال لك غطمس بقى يطلع من ظهره؟ لا غلطه بسيطه. جماعه ابراهيم بيسالني سؤال قمين، قول للدكتور ياسر وات ار معايا كنت سؤال كده يعني، قول ايه؟ وات ار بس يا ابني انتوا حاسين ان عارفين كنت هبطل مراجعه فيه؟ افتكروا الكلام اللي عندكم ده بيسموه فورد سنسيشن اوف سكيورتي. اه والله بيقول ايه؟ بورت ابرتيشن ده الدكتور اسامه قاعد يرزع فيه ثلاث اشهر. يقول لك ده اسامه بيكون كده في السنه بيخلص الليفر، يعني سنه بيفرق بعد الليفر ولا بيبان عليه فرق السن قبل ما بيرجع بقى خلاص الليفر. وياسر قال ودرس كام سنه ثالثه وتخش الضيق الليفر. والله افتكروا الكلام ده. يقول لك البورت هايبرتنشن ده اسنان على راس ولا ما تهزكش. الدكتور ابراهيم سالني سؤال بيقول لي وات ار ذا كوز اوف هايبر سبيزم؟ بص عايز بقى كلام محترم بقى دكتور ابراهيم. امتى الطحال يتوحش بيعمل هايبر سبيزم؟ ده السؤال اللي سأله الاخ ابراهيم. بص يا ابراهيم عايز بقى كلام جديد، في مكتوب كام ادوار عادي، في حاجه اسمها برايمري هايبر سبيزم، حاجه اسمها سكندري هايبر سبيزم. برايمري اوبتوم اوف نورمال سبرين دي اللي بتدي لك جونات، فده شخص طبيعي زينا ما عندوش فيه نجري اصلا. فجاه يجي له تلاقي عيال جاله بانسل دوين ما عندوش خالص، هو ده تحط وقت في يوم البانسل برايمري يعني يطلع اوبتوم اوف نورمال. normal spleen. Normal spleen يكون the function disorder. Secondly بقى it can complicate any cause of esophageal. أي حاجة تعمل esophageal ممكن تقلب hyperplasia. سواء بقى لنفوما، لوكيميا، بورتال هايبرتنشن، مش عارف خلق أزار العمى، أي كوز أوف إسبرين. ده بالنسبة للحتة بتاعت البورتال هايبرتنشن. ماشي حضرات، ده بنقول هاو تو انفستيجيت. أنا بس هسيب التريند المرة الجاية في أول حتة تبقى أنتوا فريش، عشان بس يبقى إحنا إيه خلصنا الميديكال بارت. على الميديكال بارت عشان الحتة التريندمنت المرة الجاية اللي فيه سؤال بيجي فارس. هاو تو انفستيجيت بورتال هايبرتنشن. جماعة هاو تو انفستيجيت بورتال هايبرتنشن سهلة جدا. انفستيجيت بورتال هايبرتنشن عندنا مجموعة جميلة من الانفستيجيشن، زي عندنا حاجات اندوسكوبيك، عندنا حاجات لابوراتوري، عندنا حاجات راديولوجيكال، وبيركوتينيوس ليفر بايوبس. في حاجات اولد نوت دار اللي بيتكلموا لو تسمعوا بيز. اندوسكوبي في عندنا طبعا ممكن نعمل قمر جاتي اندوسكوب، مش عايز كلام بعد منكم. قمر جاتي اندوسكوب طبعا ده بيشوف الفارسز والديجري بتاعتها والسايز اوف امبندنج رابشر. ايه السايز اوف امبندنج رابشر؟ انك تلاقي على الفارسز حاجه نقط حمراء كده بيسموها شيري ريد سبوتس، او انك انت تلاقي فورث او فيفث ديجري فارسز كبيره حجما، او انك انت تلاقي بتلارج بسرعه في خلال سنه بيحصل لها لامن انلارجمنت. ممكن نشوف كاسترايتس، نشوف بيبتيك انسر، كل ده بنشوف الابر جاكيندوسكوب. بنعمل سيستوسكوب عشان اليورينري بالهيريزيرس، بنعمل بروكتوسكوب وناخد ريكتال ستريب عشان نشوف ريكتال بالهيريزيرس. ممكن نعمل برضه راديولوجيكال زي السونار. السونار ده ملك، السونار ملك متوج، نشوف الليفر، الشرايين، نشوف اسايتس والتايب اوف سيروزس ماكرونودولار مايكرونودولار. النهارده بنعمل دوبلكس التراساوند على البلاد فيسل، نعرف البورتال فين بريشر وديامتر، وسمين فين بريشر وديامتر، وسمين ميزنتري فين بريشر وديامتر. شغلانه كانوا زمان على فكره بيعملوا بيريوم سوالو، خلي بالكم مهم على حضراتكم في السي دي، بيعملوا بيريوم سوالو تلاقي الفيروس استبان زي فيلنج ديفكت كده، لونجيتيودرال اند جريب لايك فيلنج ديفكت بيسموها هاني كام اوسوليز. دكتور علي حاطط عليها بتاع خمسه اكس راي في ست، حاطط عليها خمسه سته اكس راي، معناها هيستوريكال، يعني النهارده ما بنشخصش الفيروسز بنلاقي فيلنج ديفكت في الدنيا. هو بص في اكس راي بنحبها حتى لو الناس تشخص ايه دي نظام بتاع الاكس راي، زي ايه بقى السودومكانيك سيست والسوشيال فيروسز، دي اسمها كلاسيكيات الاكس راي لازم تبقى عارفها. فمين لكن النهارده طبعا بنشخص الفيروسز بايه؟ بالاندوسكوب. فمين ارض ازاي؟ برضه ممكن نعمل لابوراتوري انفستيجيشن زي الليفر فانكشن، سي بي سي، وهيباتيتس ماركرز، ومش عارف سيروجيف بالهرزيزيس، يورين اناليسيس، كل الكلام اللي انتم عارفينه. ممكن نعمل ليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي اهم انديكيشن له الهيباتوما، لما يكون واحد عنده هيباتوما نخش ناخد منها نيدل بايوبسي. ده النهارده بقى ايه؟ ايوه بقى كونترا انديكيشن، يعني النهارده لو الواحد عمل بايوبسي الهيباتوما ينتبه انها بتموت من ايه؟ حاجتين، اولا بتعمل بليدنج وهيموبيريتونيا، بتعمل نيدلينج. نيدلينج يعني امبلانتيشن اوف مالجنال سيلز الونج ذا تراك اوف ذا نيدل، وبتعمل كمان ديستال ميتاس. هو ده كان اهم انديكيشن ليفر بايوبسي بقى كونترا انديكيشن. النهارده يا جماعه بص اقول لك حاجه، بص قريت انا في كتاب بطنه بيقول ايه؟ بيقول كاتب عجبتني الحته دي، بيقول لك ايه؟ كان عندنا 20 انديكيشن للليفر بايوبسي في حالات البورتال هايبرتنشن، كان اولهم الهيماتوم، بقوا دلوقتي شال 18 بقى 2 بس. قال ايه؟ كانوا 20 انديكيشن بقى 2. قال النهارده انت بتعمل بايوبسي للليفر في حالتين فقط، سيروسوم اوف نون اوريجن او كرونيك اكس هيباتيتس. لو جاله كرونيك اكس هيباتيتس تعمل دوكيومنتيشن بالبايوبسي عشان تديله كورتيزون. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان بس كده قال لك نو انديكيشن تو بايوبسي ذا ليفر تاني، هو السيروسوم اوف نون اوريجن، او لو العيان بدا يديتيريت الليفر فانكشن شكيت انه داخل في حاجه اسمها كرونيك اكس هيباتيتس بس بعد كده. وحتى يقول لك ايه؟ يقول لك ذا موست فيمس انديكيشن اوف ليفر بايوبسي ويتش موست هيباتوما ناو بيكيم ا كونترا انديكيشن. فهمت قصدي ازاي؟ وهكذا. الله ينور عليك يا ابني. جماعه طبعا كان في زمان بقى اولد انفستيجيشن في الورق يشطبوه ليها بورتوجرافي وسبلينو بورتوجرافي، وكان زمان بيقيسوا البريشر باساطر وحاجات كده، كل ده مصري دلوقتي. جماعه نعم. نعم راديولوجيكال بيركوتينيوس ليفر بايبس انتيبودال لوب. يا جماعه اللي خلوا بقى علاج البوردر هايبرتنشن هي اكتر حته عايزه منها تركيز. خلوا المراجيات فريش عشان مش عايز اقولها دلوقتي لان فاهم سؤال بريدي فارس وده جاي السنه ان شاء الله. نعم هل ثاني عادي؟ تعالوا بقى نتكلم شويه في السبيشالز. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.